الرسول عليه الصلاة والسلام إن أبا بكر وعمر لمنهم يسألوا كريم فضل، إن أبا بكر وعمر لمن هؤلاء الناس الذين تراؤونهم الناس فوقهم مثل الكواكب الدرية، لأن الجنة طبقات، الجنة منازل، فتجد منزلتك أنت هنا أو فوق أو تحت طلات تتراؤون كما ترى الكوكب الدري اللي نراه نحن في الدنيا، هنا كوكب مستنير مضيء تراه فوقك الإنسان. فهكذا أهل الجنة مراتب ومنازل، الجنة منازل ومراتب، يتراءون أهل الجنة على حسب عبادتهم رب العالمين وإخلاص القلب، إخلاص القلب لرب العالمين. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال حدثنا أبو صبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ، ما هو، أرض أم امرأة؟ فقال ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب فتيامن 6 وتشاءم 4. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي وقال حدثنا الحسن بن الحكم النخعي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان وهارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله قال عن أبي أسامة، عن أبي أسامة حماد عن الحسن بن الحكم، عن الحسن بن الحكم نعم، عن أبي صبرة النخعي، عن أبي صبرة النخعي يقول عن فروة بن مسيك، عن فروة بن مسيك ويقال مسيك قال نعم الغطيف، الغطيف نعم. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث ثم قال فقال رجل من القوم يا رسول الله أخبرنا عن سبأ. يقول الغطيفي إنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث السابق وهو الدري وأن أهل الجنة يتراءون كما تراء الكوكب الدري إلى آخره، ثم قال رجل، سأل رجل خارج السؤال قال يا رسول الله سبأ هل هو أرض ولا جبل ولا ماء؟ قال سبأ ليس بأرض ولا ماء، سبأ رجل اسمه سبأ في اليمن، ولد له 10 فتيامن 6 وتشاءم 4. هذا الرجل اسمه عمرو بن عامر رئيس أهل اليمن بكافة، رئيس أهل اليمن كافة اسمه عمرو بن عامر ولقبه سبأ، ثم بعد ذلك له 10 من الولد، أمر ولده الصغير أن يلطمه، يقول بخطب، بقول بسوي خطبة وإذا تكلمت أنا واستمريت في الخطبة يضربني ولدي الصغير كف، يعطيه كف. فلما فعل ذلك، والسبب في هذا أنه رأى رؤيا أن الجرذي يهدم السد، سد سبأ، الجرذي كأن جراذي تسلطت على السد وأنها حفرته وأنها غرقت الأراضي كلها والنخيل والأشجار غرقت كلها، فقال بدلا ما تغرق وبدلا ما خلينا أبيها على الناس مدام الحدائق صالحة، فأمر أصغر ولده أن يلطمه. فلما خطب اجتمع أهل البلد كلها، قام يخطب عليهم، فلما خطب قام ولده الصغير فلطمه، قال انت تكثر من الكلام فلطمه، قال عجيب والله ما اجلس في ارض يلطمني فيها اصغر ولدي، لازم هاجر. فقال الناس يلا اغتنموا غضبة عمرو بن عامر، اغتنموا غضبة عمرو بن عامر، وقام الناس اشترى حدائقه كلها وزروعه واراضيه، ثم هاجر من سبأ واتى، جلس اناس منهم 6 بعضهم من الخزرج والاوس وبعضهم من في اطراف الشمال، واما اللي تشاءموا ذهبوا الى الشمال، تشاءموا راحوا الى الشمال، فهم غسان جبلة بن لهم الغساني وقبيصة بن ذؤيب اللي عاف الفرس، حامل فرس قبيصة وحامل روم جبلة بن لهم الغساني، كلهم من اولاد عمرو بن عامر كلهم. المهم انه تيامن منهم 6 وتشاءم 4، فاللي تيامن منهم الخزرج والاوس وكثير من البلاد الجنوبية هذه، واللي تشام 4 منهم جبلة بن الأيم وقبلته كلها بني غسان، ومنهم قبيصة بن ذؤيب تشام أيضا، راح ذهب إلى الفرس وجعلته الفرس قدام العرب علشان لا يحاربونهم العرب إلى آخره. نعم يعني جايين في معرض كلام هذا عمرو بن عامر أو سبأ جاء في معرض الكلام، ولا الرسول يتكلم عن الجنة وعن أصحاب الجنة وعن الصالحين الذين يترأون أمثال الكواكب الدري، لكن رجل سأل هذا السؤال وأعطاه الرسول الجواب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي عن سفيان عن عمرو عن إكرمة قال: حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسماعيل عن أبي هريرة رواية، فذكر حديث الوحي قال: فذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. يقول لما أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبده، أحمد بن عبده قال حدثنا أحمد وإسماعيل بن إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. كمل الحديث. قال: فذكر حديث الوحي ثم قال: فذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فذكر حديث الوحي والنفخ في الصور، فقال حتى، ولا وكلام رب العالمين تعالى وتقدس، إذا تكلم الله بالكلام أخذت السماوات منه رجفة وصاعقة، من في السماوات صاعقة جبريل وسكان السماوات بكاملهم يصعقون، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربنا؟ قال جبريل عليه السلام: قال الحق وهو العلي الكبير، فينطقون بكلمة واحدة: قال الحق. وسفيان أخبر أن هذا، أن الجن أو الشياطين يتراكبون تراكب الأصابع، تراكب اليد، تراكب الأصابع، تيصلوا إلى عنان السماء فوق ويخطفون الكلمة التي يتكلم الله بها ويسمعها جبريل، وجبريل يلقاها على الملائكة، فيأتي الكاهنة أو الجن ويلقونها، يقرونها بإذن الكاهن أو الساحر، فيصدق في كلمة ويكذب في 100 كلمة. نعم. تقرأ بفزع وفرغ، حتى إذا فزع، وقرأ حتى إذا فزع بالتخفيف والتشديد، جاهز قراءتين. فزع هذا اللي يقرأها حفص بن سليمان، وفزع يقرأها بقية مثل الكسائي وغيره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال عن إسحاق بن سليمان الرازي، عن إسحاق بن سليمان الرازي قال عن أبي جعفر، عن أبي جعفر نعم، عن الربيع بن أنس، واسمه أبي جعفر خليل، عن الربيع بن أنس عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قرأت، نعم، في قول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: بلى قد جاءتك آيات، بلى قد جاء الرسول غطب به، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين، وتقرأها المرة: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين، على مخاطبة للنفس. نعم. على أنه يخاطب الخطاب للنفس، للنفس يعني أنه يخاطب نفسه: بلى قد جاءتك آياتي وكذبت بها وكنت من الكافرين. نعم. قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك. يقول أبو داود: الربيع لم يدرك أم سلمة، صح، لأن أم سلمة ماتت قديما، ماتت من أقدم أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من مات من أزواج النبي ميمونة في سرف، ماتت عند سرف هنا عند لبنان، ويقال إنها إن أول من مات زينب، لأنها أطولهم باع، أولكم لحوق بي أطولكم باع، يعني أكرمكم، ظنوا أن الباع هو اللحمة وهو الكرم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها: فروحه وريحان. يقول أبو داود: حدثنا مسلم بن إبراهيم، مسلم بن إبراهيم الفراهيدي قال: حدثنا هارون بن موسى، هارون بن موسى النحوي قال: حدثنا بديل بن ميسرة، بديل بن ميسرة قال عن عبد الله بن شقيق. عن عبد الله بن شقيق وأبو وائل قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نعم فروح وريحان. فروح بدل فروح يعني تقرأها بفتح الراء وتقرأها بضم الراء، فروح وريحان وجنة نعيم، أو تقول فروح وريحان وجنة نعيم قراءتان. إنما حفص بن سليمان يقرأها بالفتح ونحن تبع حفص بن سليمان، فروح وريحان وجنة نعيم، واللي يقرأها بالضم قراءة ثانية فروح وريحان وجنة نعيم. نعم أنها قراءتان، لك أن تقرأ هذا وتقرأ هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان قال ابن عبده ابني على عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا يا مالك. قال أبو داود يعني بلا ترخيم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل و وأحمد بن عبد وأحمد بن عبده قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن قال أحمد بن حنبل لم أفهمه جيدا عن صفوان. يقول أحمد بن حنبل لم أفهم الحديث جيدا عن صفوان عن صفوان بن يعلى، ويعلى هو اللي يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أن النبي قرأ عليه الصلاة والسلام وقالوا يا مالو بدون كاف، يا مالو ترخيم الذي في آخر الزخرف، الآية التي في آخر الزخرف، وقالوا يا مالو ونادوا يا مالو ونادوا يا مالو ليقضي علينا ربك. والقراءة قراءة حفص بن سليمان ونادوا يا مالك بالكاف، يا مالك ليقضي علينا ربك في آخر الزخرف، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا قراءة حفص بن سليمان الكوفي. وقراءة غيره يا مالو بالترخيم، ونادوا يا مالو ليقضي علينا ربك، قراءتان، شئت تقرأ هذه وشئت تقرأ هذه، أنت حر. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال عن أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال إسرائيل عن إسرائيل قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. يقول أقرأني الرسول عليه الصلاة والسلام إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وقراءة الأخرى إني أنا الرازق إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القراءة إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقراءة إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. فالناس يقرؤون الآن على قراءة حفص ابن سليمان لا على قراءة ابن مسعود، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر يعني مثقلة. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال عن شعبة بن الحجاج قال عن أبي إسحاق السبيعي نعم عن الأسود بن يزيد نعم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نعم فهل من مدكر بالتشديد الدال وبتخفيفها متذكر. هل من متذكر يعني من مدكر، إذا شددتها فإنك أخفيت تاء أدغمتها فتاء بينهما، فتقول هل من مدكر يعني هل من متذكر، وإن خففت فلا بأس. مدكر يعني تضم الميم وتفتح التاء وإلا تشددها. هل من مدكر يعني هل من متذكر بهذا القرآن وهذه الآيات اللي تتلى عليه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري قال حدثنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ما له أخلده. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الملك بن عبد الرحمن الزماري الزماري قال عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ نعم أيحسب أن ما له أيحسب أما بفتح السين أو ضم كسرها أيحسب أن ما له أخلده أيحسب بدون ألف القراءة بدون الهمزة وشي بدون يحسب أن ما له قرأ ابن مسعود يقول أنه يحسب أن ما له أخلده لكن القراءتين في السين اللي نعرف نحن أنها في السين مكسورة ومضمومة أيحسب أو أيحسب وهذه القراءة الجديدة اللي يقول يحسب الإنسان بدون حرف الاستفهام يعني أيحسب الإنسان هذه القراءة اللي يقرأ حفص بن سليمان الكوفي يحسب أن ما له أخلده ويحسب بدون ألف يحسب أن ما له أخلده وإن قرأت بالهمزة فهي قراءة مشهورة عن حفص بن سليمان الكوفي أيحسب الإنسان أيحسب أن ما له أخلده أو يحسب أن ما له أخلده. ابن مسعود رضي الله عنه أمره عثمان يحرق مصحفه كما أحرق الناس ورفض قال أن أغر المصحف أحب إلي من أن أفعل كذا وكذا ولكنه وافق رضي الله عنه وأرضاه في الآخر وأحرق مسلم في شواذ المصحف بن مسعود في شواذ فأحرقه اتباعا لأمر أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. قال أبو داود بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال عن شعبة بن الحجاج عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد عن قال عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن صحابي أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام وجهالة الصحابي لا تضر إذا أسنده ما تضر فيقول عمن أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام ويجوز أنه الذي أقرأه مالك بن الحويرث لأنه جرمي أيضا يجوز أو الله أعلم لكن يقول هنا عبد الله بن زيد الجرمي يقول عمن أقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. قال في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه بالكسر يقرأها حفص بن سليمان بالكسر وتقرأ بالفتح لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد وقراءة حفص بن سليمان الكوفي لا يعذب ربنا يعني لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فإن قرأت بالكسر فهذه قراءة المشهورة وإن قرأت بالفتح فهي قراءة مشهورة أيضا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال أنباني من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم أو من أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب. قال أبو داود قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن مصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أبي بكر لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد قال وحماد بن زيد قال ابن عبيد عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد قال أنبأني من أقرأه النبي من أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات من أقرأه النبي يعني بينه وبين النبي اثنين بين أبي قلابة والنبي عليه الصلاة والسلام اثنان، أقرأه من أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، أو أقرأني من أقرأه من أقرأه النبي عليه الصلاة والسلام، في قوله تعالى لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، وهي المشهورة عن الصحابة. الكسر هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم كما عددهم لنا أبو داود رحمه الله. فقال وهذه القراءة هي قراءة نعم. قال قرأ عاصم والأعمش وطلحة، عاصم بن أبي النجود والأعمش وطلحة بن مصرف نعم، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، وأبو جعفر يزيد وشيبة بن النصاح، وشيبة بن النصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير، وعبد الله بن كثير القاري البدر الأحد البدور نعم، وأبو عمرو بن العلاء أيضا أحد البدور نعم، وحمزة الزيات أحد البدور أيضا نعم، وعبد الرحمن الأعرج وقتادة بن دعامة نعم، والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج كل هؤلاء قرأوا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ومن قرأ بالفتح فهي قراءة أخرى أيضا يقرأها الكسائي وغيره من القراء عبد الله بن عامر وغيره نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال إن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل فقرأ جبرائيل وميكائيل. قال أبو داود قال خلف منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني جبرائيل وميكائيل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عثمان ومحمد بن العلاء قال حدثنا عن محمد بن أبي عبيد عن أبيه عبيدة قال عن الأعمش سليمان عن سعد الطائي نعم عن عطية بن سعيد العوفي قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه نعم. قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكائيل. يقول إن الرسول حدث حديثا ذكر فيه جبرائيل وميكائيل وأنه ما مد الألف، فقال جبرائيل وميكائيل ما يقول جبرائيل وميكائيل بدون الياء، جبرائيل وميكائيل يعني أحيانا بدون ياء وأحيانا بياء، جبرائيل وميكائيل، أو تقول جبرائيل تمدها وميكائيل، يعني ميكائيل حافظ السحاب والمطر والعشب وغيرها وكيل رب العالمين على جميع نبات الأرض والمطر وغيره، وجبرائيل رسول الله إلى رسله، جبرائيل رسول الله يعني عبد الله وعبد الرحمن، هذا معنى عبد الله جبرائيل وعبد الرحمن ميكائيل، وإسرافيل كذلك. الشاهد أن قراءة التخفيف وقراءة تأتي بياء أو تحذف الياء كل واحد. قال فيها 13 قراءة نعم. قال في قراءة في جبريل وميكائيل 13 قراءة من اللي يقول البيضاوي في التفسير، يقول البيضاوي في التفسير إن فيها جبرائيل وميكائيل 13 قراءة و14 قراءة، هذا مرسال. المهم حنا نمسك قراءة واحدة ولا علينا من الباقي، اللي يبي يتتبع قراءات الناس يروح إلى واد وسيع، لكن إحنا نتبع حفص بن سليمان الكوفي عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وغيرها، اللي يبي يقرأ غير هذه القراءة وحر، لكن قراءة الشرق الأوسط بكامله يقرؤون هذه القراءة، وما عداهم يقرأ كل يقرأ ببدر من البدور، عندنا 7 اختر واحد من هذه البدور واقرأ قراءته، وكل بدر له نجمان اختر أي نجم تريده من البدر هذا اقرأ قراءتنا. قال رحمه الله حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا بشر يعني ابن عمر قال حدثنا محمد بن خازم قال ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، قال فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السوء فقال عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سيد بن أخزم. سيد بن أخزم قال عن بشر بن عمر. عن بشر بن عمر عن محمد بن خازم. عن محمد بن خازم الضرير قال قال ذكر عند الأعمش كيف قراءة. قال ذكر عند الأعمش كيف تقرأ جبرائيل وميكائيل وإسرافيل كيف تقرأها. قال إن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصوص. قال إنه ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الصور. والحديث هذا برواية سعيد أبي سعيد الخدري ذكر صاحب الصور إسرافيل. فقال عن يمينه جبرائيل بدنيا وعن يساره ميكائيل بدنيا, يعني جبرائيل وميكائيل بدون تقول جبرائيل وميكائيل بدنيا هذا وهذا حتى إسرافيل بدنيا. الشاهد عبد الله وعبد الرحمن, ويقال إنه عبيد الله أو عبد العزيز أو عبيد الله إسرافيل. أسماؤهم عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال معمر وربما ذكر ابن المسيب قال وربما ذكر ابن المسيب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين, وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. قال أبو داود هذا أصح من حديث الزهري عن أنس, والزهري عن سالم عن أبيه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري عن الزهري قال قال معمر وربما ذكر الزهري ابن المسيب. يقول إنه ربما ذكر الزهري ذكر سعيد بن المسيب بينه وبين الصحابي عن قال عن النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يقرؤون مالك يوم الدين. يقول ذكر سعيد بن المسيب وأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سعيد, مع أن مراسيل سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مالك يوم الدين, وأبو بكر وعثمان وعلي وكافة الصحابة يقرؤونها مالك يوم الدين. ويقول ان اول من قرأها معاوية, اول من قرأ ملك يوم الدين مروان بن الحكم حينما كان يصلي بالناس وكان اميرا لمعاوية بن ابي سفيان, كان اول من قرأها مروان بن الحكم ملك يوم الدين. لكن الكلام هذا ان ملك يوم الدين قرأها فيها سند الى الرسول عليه الصلاة والسلام, لكن اول من جهر بها امام الناس وهو امير يصلي بالناس ملك يوم الدين, لأن الناس مكتفين بمالك يوم الدين الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكثير من الصحابة يقرؤون مالك يوم الدين لأنه أعم, مالك فيها ألف وما زاد الألف زاد المبنى زاد المعنى. أما ملك يوم الدين فكان يقرأه أيضا أحد الصحابة, ولكن أول من جهر بها جهرا وكان إماما يصلي بالناس مروان الحكم حينما كان أميرا على المدينة لمعاوية بن أبي سفيان, فصار يقرأ ملك يوم الدين وترك مالك يوم الدين. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جري عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها ذكرت قال أو كلمة غيرها أو كلمة غيرها قال ذكرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يقطع قراءته آية آية. قال أبو داود سمعت أحمد يقول القراءة القديمة مالك يوم الدين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى الأموي سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه يحيى بن سعيد أيضا قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ملك يوم الدين كذا. نعم. كان يقرأ ملك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين, كان يقرأ هكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الناس يقرؤون هكذا. لكن بعد ذلك التزم عليه الصلاة والسلام الجر المد فوق فقال مالك يوم الدين. يقول الإمام أحمد القراءة الأولى كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ مالك يوم الدين أولى من الأخيرة، يعني المالك بالمد فوق أفضل أو أولى أو أحب عنده من ملك يوم الدين. ملك يوم الدين هو ملك يوم الدين لا شك في هذا، ومالك يوم الدين، لكن مالك أكثر حروف، وما كثر معناه حروفه كثر مبناه. وقالت كان يقطع قراءته آية آية، كان يقطع قراءته آية آية، الحمد لله رب العالمين ثم يسكت، الرحمن الرحيم ثم يسكت، مالك يوم الدين ثم يسكت إلى آخر الفاتحة. يعني نشأت الإنسان أن تقطع الآيات تقطيعا وتسكت على كل آية، وإن شئت أن تتلوها متتابعة إذا كنت مستعجل أو تريد أن تسمع صوت منسجم مع الآيات، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، وإن شئت أن تسكت على كل آية سكوتا قدر دقيقة أو دقيقة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل واحد هذا أنت تسكت أو ما تسكت. لكن كون بعض الناس يقرأوا هذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما تسمى قراءة هذه، ولا تقطيع الحروف أيضا في الشعر. اقرأ كما قرأ الرسول عليه، تقطع الآيات وتسكت أو تقطعها قليلا ولو ما سكت. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعبيد الله بن ابن ميسرة وعبيد الله بن عمر ابن ميسرة المعنى قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار والشمس عند غروبها، فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تغرب في عين حامية. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر بن ميسرة عن يزيد بن هارون، عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين، عن سفيان بن حسين، عن سفيان بن حسين قال عن الحكم بن عتيبة، عن الحكم بن عتيبة الكندي قال عن إبراهيم التيمي، عن إبراهيم التيمي قال عن أبيه، عن أبيه، عن أبي ذر، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر هل تدري أين تغرب الشمس؟ فإن تذهب الشمس إنها تغرب في عين حامية، يعني إنها تغرب وتغيب عن أنظارنا حنا، ولا الشمس ما تغرب، الشمس تدور كما قال ابن عباس رضي الله عنه مثل الساقية، تروح من عندنا تختفي من عندنا نحن وتروح إلى ناس آخرين تطلع لهم، ثم تأتي إلينا وتغيب على أناس آخرين، مثل الجارية مثل الساقية اللي تدور وتلفلف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر لغير هذا يقول إنها تسجد تحت العرش، يعني إذا وافقت وسط السماء أو وسط العرش عند مستوى العرش سجدت، يعني سجودها أنها تسبح رب العالمين تعالى وتقدس وهي ماشية تسبح تسبح، ثم إذا وصلت إلى وسط السماء سبحت أكثر وأكثر. وإنها تغرب، تغرب يعني تغيب عن أنظر الناس، غرب فلان يعني غاب عن أنظر الناس، فهي ما تغرب، الشمس ما تغرب، تدور على الأرض دوران على الأرض، تدور علينا نحن ثم على من تحتنا ثم على من تحتنا، لأن أقدامنا هنا، أقدامنا اللي ناطع على الأرض فيها متقبلة مع أقدام متقبلين نحن وأمريكا، أقدام أمريكا علينا وأقدامنا نحن على أمريكا الآن، الشمس تروح من عندنا إلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى غيرها ثم تأتي إلينا وتغيب علينا يصير عندهم ليل وهكذا، فأقدامنا وأقدام متقابلة الآن، أقدامنا نحن وأقدام بطون أقدامنا وبطون أقدامه متقابلة لأنهم تحتنا أحيانا وأحيانا حنا تحتهم وهكذا، الشمس تدور والقمر يدور والكواكب كلها تدور على أنها تروح الشمس يمنى ويسرى ثم بعد ذلك تطلع من مطلعها ثم بعدها إلى آخر الزمان تطلع من المغرب، حينما تغرب تطلع من مغربها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحجاج عن ابن جري قال أخبرني عمر بن عطاء قال إن مولى لابن الأسقى رجل صدق أخبره عن ابن الأسقى أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع عن حجاج بن منهال عن ابن جريج قال عن عمر بن عطاء عن مولى لابن أسقع واثلة بن الأسقع عن واثلة وقال إنه رجل صدق وقال إن المولى هذا أنه صدوق يعني مولى واثلة بن الأسقع صدوق يعني يوسم الإنسان يوصف بالصدق علشان لا تتهموا بالكذب الإنسان إذا كان دائما يصدق فإنه يوصف بالصدق كما أن الإنسان يكذب يوصف بالكذب نعوذ بالله. الشاهد يقول إن واثلة بن الأسقع يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصفة فجلس إلينا فسأله شخص عن نعم أي آية في القرآن أعظم؟ قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية أعظم آية في القرآن أعظم آية وأعدل آية من يعمل سوءا يجزبه وأرهب آية وأخوف آية من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كذا الآيات كثيرة هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة في مواطن. قال القيوم تقرأ القيام يقرأ حي القيام أو الحي القيوم كما مرنا في تفسير القرآن في سنن أبي داود أن القيوم أو القيام واحد قيام السماوات والأرض في الدعاء الذي ورد فيه من الطائف اللهم أنت قيوم السماوات والأرض وأنت قيام السماوات والأرض وأنت قيام السماوات والأرض. القيوم والقائم هو الذي يقوم على العباد والذي يقوم على تصريف عباده ورزق عباده من حيث لا يعلم بعضهم من بعض. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.